يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه قومه من بلده وبلد آبائه، فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريدا وحيدا، إلا ما كان ممن ساند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البشر، وما مرت أعوام كثيرة حتى عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بلده وبلد آبائه وأجداده، إلى البلد الحرام والبيت الحرام والكعبة المشرفة. عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجا ومعتمرا في 120,000، وما مر من الزمان إلا لحظة أو كلحظة واحدة بأعوام لا تبلغ شيئا في عمر الزمان. وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البلد الحرام والمسجد الحرام والكعبة المشرفة حاجا ومعتمرا، عليه ثياب إحرامه، وقد ساق علي هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت آية باهرة وعلامة ظاهرة لا يقوى عليها إلا الله رب العالمين. أعز الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونصر الله رب العالمين حزبه، وأعلى الله رب العالمين كلمته في الخافقين. وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوق علي هديه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرب 100 من الإبل هديا إلى الله رب العالمين وقربانا. فلما كان يوم النحر أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمحه وأقبل على هديه يريد أن ينحره، والإبل تنحر قائمة كما هو معلوم، فكانت الإبل تتسابق تقدم أعناقها إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحظى بطعنة من رمحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إبل تعشق الموت على يد خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تتسابق تمد أعناقها إلى الذي حرر الله رب العالمين على يديه الإنسان من الخرافة والوهم، وقام الله رب العالمين البشرية بمنهجه على الصراط المستقيم، تمد أعناقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحظى بطعنة ولو بطعنة من رمح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان قبل يوم النحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما على صعيد عرفات، فسمع صوتا وانتهى إلى مسمعيه جلبة ولغط، فقال: ما الشأن؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا رجل حاد محرم في ثياب إحرامه في صعيد عرفات، قد وقصته دابته، وقصته ناقته، يعني أوقعته على رأسه فدق عنقه فمات. فاجتمع حوله الخلق: فما ترى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوب إحرامه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا وجهه، يعني لا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس يوم القيامة مشغولون بأحوالهم في العرق على حسب حالهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يبعث يوم القيامة ملبيا في عرصات القيامة، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخمروا وجهه، وكفنوه في ثوب إحرامه، ولا تمسوه طيبا، واغسلوه بماء وسدر، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن دروس باهرات في هذه العبادة العظيمة من عبادات دين الإسلام الحنيف. وهذه العبادة الجليلة مدرسة لا تنقضي دروسها ولا تنتهي الاستفادة من معالمها. هذه العبادة العظيمة تعلم الإنسان إخلاص النية لله رب العالمين، وأتم الحج والعمرة لله رب العالمين وحده لا شريك له. من اليوم الأول الذي ينوي فيه الحاج عاقدا نيته على الرحيل، نعم على الرحيل، فربما لا يعود، من اليوم الأول يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطيب النفقة، لأن مسلما رحمة الله عليه فيما يرويه أبو هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، تشعث شعر رأسه، واغبرت بشرته، ووجد من عذاب وعناء السفر ما الله به عليم، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كما قال النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من اليوم الأول الذي يريد فيه الإنسان أن يحج إلى بيت الله رب العالمين عليه أن يخلص نيته لله جل وعلا. فالحج يعلم المسلم كيف يخلص النية لله، وكيف يأتي بالعمل على مراد الله رب العالمين ابتغاء مرضات الله رب العالمين، وأن يطيب النفقة، وأن يحصل من حلال. ألا يكون آكلا إلا من وجه صحيح شرعه الله رب العالمين وارقضاه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا كيف يضبط الإنسان لسانه، كيف يستطيع الإنسان أن يكون متحكما في جوارحه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يولد ولادة جديدة في هذه العبادة العظيمة فيعود من هناك ولا ذنب له، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واللسان جارح، جارح جدا، والله رب العالمين منع في الحج في الإحرام من إراقة الدماء ومن إسالتها. الله رب العالمين حرم على المحرم صيد البر ما دام محرما، واللسان يجرح أشد مما تجرح السكين. لذلك يأمرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضبط اللسان، بإمساك معاني الكلام حتى لا تقع الكلمة إلا على وجهها الصحيح. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين في القرآن المجيد أمرنا أنه إذا ما نوى الواحد منا الحج إلى بيت الله رب العالمين الحرام فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله رب العالمين في القرآن المجيد أمرنا بأن نكون ضابطين لألسنتنا وألا نجعل ذلك السبع خارجا من قفصه ملتهما لحسناتنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه يوما سائلا إياهم: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات وأعمال صالحات ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واعتدى على هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا في هذه الفريضة العظيمة أحوالا جليلة ودروسا عظيمة. أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطيب الكلام وإطعام الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحجة المبرورة من جزاء إلا الجنة. قيل: وما بر الحج يا رسول الله؟ كيف يكون الحج مبرورا مقبولا عند الله جل وعلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بره طيب الكلام وإطعام الطعام. طيب الكلام وإطعام الطعام، وهو أول مدلول عليه في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة. لأن عبد الله بن سلام رضوان الله عليه ولم يكن قد أسلم بعد، كان ما زال على يهوديته رضوان الله عليه. لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة زادها الله رب العالمين تعظيما وتشريفا، انجفل الناس إليه، يعني خرج الناس جميعا يلقون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكنت في من ذهب ليرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فنظرت إلى وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أول ما سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المدينة أن قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وأطيبوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما في المسجد الحرام، فنظر إلى الكعبة المشرفة ثم قال: ما أعظم حرمتك عند الله، ولكن لحرمة العبد المسلم أكبر من حرمتك عند الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على حرمة العبد المسلم عند الله رب العالمين، وأنها أعظم عند الله رب العالمين حرمة من الكعبة المشرفة في حرمتها عند الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا في هذا الحديث العظيم على أنه لو أن رجلا قام فأخذ فأسه أو معوله فاستقبل الكعبة المشرفة فنقضها حجرا حجرا لكان ذلك في الحرمة أهون عند الله رب العالمين من نقض بنيان عبد مسلم، من الاعتداء على عبد مسلم بالقتل وإراقة دماه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم عبد مسلم لكبهم الله رب العالمين في النار. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا هذه الدروس التي كانت في البلد الحرام، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الحجة تأتي منه أفعال يفسرها العلماء من بعد. لما ساق علي رضوان الله عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 من الإبل، استقبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هديه فنحر 63، ثم أعطى الرمح عليا رضوان الله عليه فنحر البقية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات بعد 81 يوما من يوم عرفات في حجة الوداع. يقول العلماء إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وله من العمر 63 عاما بعدد الإبل التي نحرها من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا دروسا باهرة. يقول لعمر رضوان الله عليه: يا عمر، إن بك فضل قوة فلا تزاحم على الحجر، لا تؤذي المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي دل على أن الحجر الأسود من أحجار الجنة، وأنه لولا ما دنسه من خطايا المشركين لكان على حاله التي كان عليها أبيض من الثلج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر: لا تزاحم على الحجر ولا تؤذي المسلمين، لأن أذية المسلم أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استلم الحجر وقبله وطابت دموعه على وجنتيه على لحيته على الحجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول له عمر رضوان الله عليه: أتبكي يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عمر، هنا تسكب العبرات. يقول: يا عمر، هنا تسكب العبرات، هنا تسيل الدموع، هنا ترق الأنفس وتصفو الأرواح، هنا يتجرد الإنسان من دنياه ويستعلي الإنسان على واقعه، هنا يسمو الإنسان فوق مادية العالم إلى روحانية الخلود. يا عمر، هنا تسكب العبرات، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحجر الأسود، خرجت فرقة مارقة على دين الإسلام فسرقته، وحطم تحطيما، تكسر إلى أجزاء، وأرادوا أن ينقلوه، وهم القرامطة، أرادوا أن ينقلوه إلى الأحساء، إلى هجر، فكانوا كلما حملوه على بعير مشى خطوات ثم مات، فما وصل إلى الموضع الذي يريدون أن يوصلوه إليه إلا بعد أن مات 700 بعير، وظل هنالك أعواما متطاولات. فلما أرادوا أن يعودوه عاد به بعير واحد ما أصابه من ضر. الله رب العالمين أنزل الحجر الأسود أبيض من الثلج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا في الحج دروسا باهرات، كما قال علي رضوان الله عليه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره، ولكن الله رب العالمين غيب لم تره الأعين، والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا نحن غيب لم تره الأعين، والله رب العالمين دلت قدرته وتقدست أسماؤه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. الله رب العالمين يأمر بالأمر من السماء يبلغه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو درس جليل من دروس الحج من اليوم الأول بإخلاص النية، إيمانا بالله الذي فرض الحج فريضة ماضية إلى يوم القيامة، وإيمانا بالنبي الذي بلغ عن ربه جلت قدرته ما أمر الله رب العالمين به خلقه، وإيمانا بالكتاب الذي أنزله الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإيمانا بوعد الله رب العالمين على هذه العبادة العظيمة بالأجر الجزيل والفضل العميم. رجعك يوم ولدته أمه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج دروسا ماضيات. لما كان في يوم النحر دعا رجلا من أصحابه يدعى معمر بن عبد الله، قال: يا معمر، ألديك موسى؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: ائت بها واحلق لي رأسي. وناول معمرا رضوان الله عليه شق رأسه جانب رأسه الأيمن، وأخذ معمر رضي الله عنه يحلق شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألطف الخلق، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الناس، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعذب الخلق لفظا وأحن الخلق حنانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذ يداعب معمرا وهو يحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معمر، ألا ترى إلى رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يديك والموسى في يديك؟ هذا هو سلاحك في يدك، وهذه رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يديك. فقال: والله إنها لنعمة كبرى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرغ معمر من حلق نصف رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشعر المحلوق ثم آتاه أصحابه وقال فرقوه بينكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكادوا أن يتقاتلوا عليه، كل يريد أن يحظى بشعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محبة لا وثنية، لا عبادة للذات ولا عبادة للأشياء، وإنما محبة لسيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكادوا أن يتقاتلوا على شعر رسول الله، ثم حلق نصفه الأيسر، فقال أين أبو طلحة الأنصاري؟ فقال أنا ذا يا رسول الله. فناوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشعر كله، فذهب بها أبو طلحة رضوان الله عليه. الله رب العالمين جعل لنا في هذا الحج دروسا وعبرا، من ذلك أنك تجد هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هناك على الصعيد في ثياب الإحرام كأنها الأكفان لا ترى إلا البياض هناك، وقوم قد أقبلوا على الله رب العالمين في عشية عرفة، والله رب العالمين كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه جل وعلا يبنوا عشية عرفة، يباهي بهم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، لأي شيء جاءوا؟ يباهي ربنا جلت قدرته بالحجاج بالمعتمرين، يباهي الله رب العالمين بالحجيج على صعيد عرفات ملائكة السماء، هؤلاء الذين قلتم فيهم سلفا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فكم من نبي وكم من رسول وكم من صالح وكم من ولي وكم من مقرب وكم من عالم وكم من متعلم يخرج من صلب آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يباهي الله رب العالمين بهم الملائكة كأنما يرد الله رب العالمين عليهم مقالتهم التي قالوها يوم أن قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هناك على صعيد عرفات تنتهي وتمحي جميع الخلافات، هناك على صعيد عرفات زي واحد بلحن واحد وإن تباينت اللغات، وسبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها كما قالت عائشة رضوان الله عليها، وكم من أسود وأحمر وكم من أبيض وأصفر، كل هؤلاء جاءوا بلغات مختلفات وألسن متباينات، الجميع يقبل على ربنا جلت قدرته، وكم من طالب من الله رب العالمين مطلبا لا يطلبه سواه، وكم من مقبل على الله رب العالمين بذوب القلب بحنايا الكبد، كم من مقبل على الله رب العالمين تائب لله رب العالمين، أمة واحدة تذوب خلافاتها عند العمل وتتمزق مزقا وتتبدد بذدا عندما لا تقبل على العمل وتكتفي بالكلام. إن الله جلت قدرته يجعل النشيد الأعظم في صعيد عرفات كما نشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتى به، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمعنا جميعا من قابل على صعيد عرفات، وأن يحملنا إلى بلده الحرام حجاجا ومعتمرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على قدير. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلا بد أن ينظر الإنسان في مطلع سورة الحج، لأنه لم يكن عبثا أن يذكر الله رب العالمين القيامة في مطلع السورة التي سميت بهذه الفريضة الجليلة، لأن الإنسان إذا ما تأمل في فريضة الحج وجد أن فيها كثيرا من الشجن، فيها كثير من الشجن. الإنسان فيها مودع لأهله، مودع لرفاقه، مودع لذويه، خارج متجردا من دنياه، مسافر إلى الله رب العالمين. الإنسان يذهب وربما لا يعود، الإنسان يخرج من دنياه إلى قطعة من العذاب، إلى السفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. الإنسان ينفق في الحج، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وأجرك على قدر نصبك ونفقتك. أجرك في الحج على قدر نصبك، على قدر تعبك، على قدر المشقة التي تقع على عاتقك، على أم رأسك في الحج. أجرك في الحج على قدر نصبك ونفقتك، وعلى قدر إنفاقك وبذلك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أمرنا بذلك وعدنا عليه موعدا حسنا جليلا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واتروا، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن نفقتك لا تنقص من مالك شيئا. يعلمك البذل أي الحج، ويعلمك الإنفاق أي الحج، ويعلمك الجود، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بر الحج طيب الكلام وإطعام الطعام. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعونا إلى قبض اليد، لا بل إلى بسطها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى الجود وإلى السخاء وإلى العطاء في هذه الرحلة، لكي يعود الإنسان جديدا على واقعه نافعا لإخوانه من المسلمين، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت حجته حجة الوداع، وفيها أرسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قواعد عظيمة جدا: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا هل بلغ؟ يقولون: نعم يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم فاشهد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في هذه الحجة العظيمة، في هذا المؤتمر العظيم، في هذا الجمع الجليل، في الحجة اليتيمة المفردة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يجوز بحال من الأحوال أبدا أن يطلق الإنسان لسانه في أحد من المسلمين، ولا أن تمتد يده بأذية على واحد من المسلمين، ولا أن يعتدي على شيء من أموال المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع يعلم الأمة إلى يوم الدين درسا عظيما جليلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته الجامعة: يقول لهم أي شهر هذا؟ فيقول الأصحاب ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقلنا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليس بشهر ذي الحجة؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي بلد هذا؟ سبحان الله. قالوا ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس بالبلد الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي يوم هذا؟ قالوا ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المسلم حرام أشد حرمة عند الله جل وعلا من بلدكم هذا، في شهركم هذا، في يومكم هذا. إن الحج يعلم الإنسان كيف يولد من جديد، لأن الله جلت قدرته يعيد المرأة من تلك الرحلة جديدا على واقعه، جديدا على مجتمعه، مغفورا له. قد نقى الله رب العالمين صفحته، فعلى المرء أن يكون مرتبطا بذلك على قدر وسعه واستطاعته. ثم إن الله رب العالمين يربط ماضي الأمة بحاضرها بمستقبلها، لأن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمة واحدة. من أجل ذلك تذهب إلى هنالك، تسعى بين الصفا والمروة. لأجل أي شيء؟ لأن أمنا البرة البارة كانت تسعى بين الصفا والمروة من أجل أن تبحث عن الماء لابنها إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هنالك نستلم الحجر الأسود، ونصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، ونتأمل في تلك المناسك. بل إننا نرجم العقبة، جمرة العقبة، ثم نرجم التي تليها فالتي تليها بسبع حصيات كما هو معلوم، إحياء لسنة إبراهيم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لما عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حذفه إبراهيم بسبع حصيات فساخ في الأرض. ثم مضى إبراهيم فخرج الشيطان من الأرض، فكان عند العقبة الثانية، عند الجمرة الثانية، فحذفه بسبع حصيات فساخ في الأرض. ثم بعد ذلك كان عند الثالثة فحذفه بسبع حصيات. فهكذا تفعلون إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام. بل هذه الضحايا التي نقربها قربانا لله رب العالمين، هذه الضحايا إحياء لسنة إبراهيم في ذلك الفداء العظيم الذي فدى الله رب العالمين به إسماعيل. عباد الله، في هذه الأيام العظيمة الطيبة ينبغي علينا أن نتوب إلى الله رب العالمين. عسى الله جلت قدرته أن يرفع الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعسى الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يؤلف بين قلوب أبنائها، وأن يجمع شملها، وأن يوحد صفوفها، وأن يرفع رايتها في هذه الأيام العظيمة، وفيما نستقبل من أيام إن أحيانا الله رب العالمين، وبخاصة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله وهو خير عند الله من أيام العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل شيء عند الله رب العالمين، وخير عمل تتقرب به عند الله رب العالمين وإليه هو عمل صالح تأتي به في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وبخاصة إذا ما صام الإنسان يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، لكي يربط الله رب العالمين الأمة حاضرها وغائبها بعضها ببعض، هنالك يقفون على صعيد عرفات، وهنا يصومون يوم عرفة تقربا إلى الله رب العالمين، لأن المسلمين جميعا يسعى بذمتهم أدناهم، وهم كل على من عداهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين، اللهم احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين، اللهم احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم ثبت اقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا، اللهم اشرح صدورنا واصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اشرح صدورنا واصلح بالنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين وحصن فروج المسلمين، اللهم صن ديار المسلمين احفظ اوطان المسلمين، اللهم صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين احفظ عواصم المسلمين، احفظ اوطان المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين، اللهم اجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين، اللهم اجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين، اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اكتب لنا البراءة من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا خاشعا، نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا، اللهم صن وطننا وأوطان المسلمين واحفظ ديارنا وديار المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين واحقن دماء المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اجمع شمل المسلمين وحد صفوف المسلمين، ارفع راية المسلمين، اعلي كلمة المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة. صلاة وسلام الدائمين إلى يوم الدين، أما بعد، إن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان مع نعم الله تبارك وتعالى على ترتيب عجيب، الإنسان لا يحس بنعمة الله تبارك وتعالى إلا عند فقدها، إذا فقد النعم أحس بها. بل إن الإنسان لا يعلم أحيانا أن الله تبارك وتعالى قد أنعم عليه بنعمة ما إلا عند فقدها. لماذا؟ خذ الجسد الإنساني مثلا، الله تبارك وتعالى جعل الأعضاء البشرية تؤدي وظيفتها في الجسد الحي بدون أن يحس الإنسان بذلك. فإذا ما أحس الإنسان بأن له عضوا عينا أو أذنا، إذا أحس الإنسان بعينه فهي مريضة، إذا أحس الإنسان بسمعه بأذنه عند أداء وظيفة الأذن عند السمع تكون الأذن مريضة. الله تبارك وتعالى جعل الأعضاء البشرية مؤدية لوظيفتها في الجسد الإنساني الحي بدون أن يشعر الإنسان بتلك الأعضاء. الإنسان يحرك يده، يرفعها ويضعها، يقبضها ويبسطها، ولكن لا يحس بأن له يد. إذا أحس الإنسان بأن له يد تكون اليد قد مرضت، إما لعجز عن أداء الوظيفة لا يستطيع أن يرفعها، وإما لوهم أو ضعف فيها فلا تستطيع اليد أن تؤدي وظيفتها على النحو الذي يريد صاحبها. فمن حكمة الله جلت قدرته أن الله تبارك وتعالى أنعم على الإنسان بنعمه، وهذه النعم يتعامل معها الإنسان في الحياة بدون أن يشعر الإنسان بها. ولكن هنا امتحان من الله تبارك وتعالى للإنسان، لأن الإنسان إذا أحس بالنعمة التي أنعم الله رب العالمين بها عليه فإنه عند ذلك يكون شاكرا لله رب العالمين على نعمة. وأما إذا كان الإنسان لا يحس بالنعم التي أنعم الله رب العالمين بها عليه فلعل الإنسان عند ذلك لا يؤدي شكر النعمة التي أنعم الله رب العالمين بها عليه. الشكر قيد النعمة، لكي تقيد النعمة عندك لا بد أن تشكر، فإذا شكرت قيدت النعمة لديك. وأما إذا لم تشكر الله تبارك وتعالى على نعمه عليك فقد أطلقتها وأرسلتها فلعلها لا تعود إليك. والشكر يتكون من ثلاثة أمور، من ثلاث مراتب حتى تكون شاكرا لله جلت قدرته. فالواجب أن تأتي بهذا الشكر على ثلاثة أمور: أن تعترف بالنعمة باطنا، تعترف بنعمة الله تبارك وتعالى عليك باطنا، وأن تثني على الله تبارك وتعالى الذي أنعم بها عليك ظاهرا، وأن تصرف النعمة فيما يحبه الله ويرضاه. إذا أخذت هذا الأمر بهذه الصورة تجد أن كثيرا من الناس غير شاكرين بالحقيقة لله رب العالمين على نعم الله رب العالمين عليه. الناس يشتكون، الناس اليوم في هذا العصر يشتكون الفقر، يشتكون عدم الوجدان، يشتكون القلة في ذات اليد، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ير شيئا مما هم فيه. وإذا فهذه النعم العظيمة التي نتمتع بها ينبغي أن نشكر الله رب العالمين عليها، لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتمتع واحد منهم بعشر معشار ما متعنا الله رب العالمين عليه، ما من الله رب العالمين علينا به من النعم. أنت يمكن أن تعترف بالنعمة باطنا وأن تثني على الله رب العالمين بالنعمة ظاهرا، ولكن لا تصرف النعمة فيما يحبه الله وارضاه. نعمة الصحة، تعترف لله رب العالمين بنعمة الصحة وتشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الصحة عليه، ولكن لا توجهها لصالح أمتك ولا لصالح إخوانك من المسلمين، بل ولا لصالحك، فلا تكون شاكرا عندئذ لتلك النعمات العظيمة التي أنعم الله رب العالمين بها عليك. الماس يمكن أن يكون الإنسان معترفا بالنعمة باطنا، مثنيا على الله رب العالمين بالنعمة ظاهرا، ولكن لا يصرف الماس ما يحبه الله ويرضاه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع لنا قانونا هو من أعجب ما يكون في نظرنا نحن أبناء هذا الجيل، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيم لنا الأمر على سواء، يعني يجعل لنا الأمر معدولا بعد إمالته. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح شاة يوما وقام على شأنها وتركها لعائشة أم المؤمنين أمنا رضوان الله عليها من أجل أن تقوم عليها تفريقا وتوزيعا وادخارا وغير ذلك. خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم عاد فقال: ما صنعت الشاة يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله ذهبت كلها إلا الذراع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل بقيت كلها إلا الذراع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بل بقيت كلها إلا الذراع. الذي أخرجتيه هو الذي بقي، والذي أبقيتيه هو الذي فني وذهب. تقول عائشة: يا رسول الله ذهبت كلها، ذهبت كلها إلا الذراع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل بقيت كلها إلا الذراع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس كما يجلس العبد، ويأكل كما يأكل العبد. تمر به جارية لم تكن قد أسلمت بعد، فتقول: انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فيقول: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد منا أن نكون عبادا لله رب العالمين بحق. والعبادة ليست مقصورة على الصلاة والزكاة والصيام والحج، العبادة داخل فيها كل مظاهر الحياة وظواهرها إذا حسنت النية، حتى إن العادات تنقلب عبادات بالنية الصحيحة لرب الأرض والسماوات. بالعادة أن تأكل مثلا، إذا نويت بالأكل أن تتقوى بالأكل على طاعة الله رب العالمين فأنت عابد لله رب العالمين بالأكل. إذا نويت بالنوم أن تستجد طاقتك وتتجدد قوتك من أجل العبادة لله رب العالمين فأنت عابد بنومك لله رب العالمين. أبلغ من هذا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. يقولون: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويقول له بها أجر. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو أنه وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ فقال: نعم يا رسول الله. قالت: فكذلك إذا جعلها في حلال يكون له أجر. يأتي أحدنا شهوته ويتحصل على أجره من الله رب العالمين وفي بضع أحدكم صدقة. يا له من دين! الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله أن جعلتنا مسلمين من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منة عظيمة جدا من منن الله تبارك وتعالى عليه. دين هو أعظم الأديان قاطبة، دين لا تسمع فيه ما يهاجمه به المهاجمون، فهذا الدين المتين دين عظيم جدا. وانظر إلى أحوالنا، كل أمراضنا سلوكيات، أمراض مجتمعنا ومشاكل مجتمعنا سلوكيات. يعني مرض ابن هارسي سلوك، رجل يتبول في الماء الراكد أو في الماء غير الراكد، ثم تنزل تلك الطفيليات أو البويضات ثم تبحث عن قوقعها وتصيب إنسانا يلامس هذا الماء بعد حين ولا بد له أن يلامسه، زارع وفالح للأرض. إنسان يتغوط يقضي حاجته وغائطه في الماء راكدا وغير راكد، إنسان لا يستطيع أن يتعامل مع قضاء حاجته. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل اليد اليمنى لسلامك وطعامك، لمصافحتك وطعامك، وهذه اليد اليمنى لا تمس العورة بها قط. يقول الإمام علي رضوان الله عليه: ما مست يمناي فرجي منذ 40 سنة. لأن هذه لطعامك ومصافحتك، وأما إذا ما كانت هذه لقضاء الحاجة ومصافحتك فانقل عندئذ التهاب الكبد الفيروسي سين ودين زي ما انت عايز. لماذا؟ لأنه سلوك، الإسلام ضبطه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بالأمور التي يمكن أن تؤدي إلى أمثال هذه الأشياء يمنعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلوكا شرعيا سويا مستقيما. نحن في مصر ننفق مليارات من الجنيهات في كل عام على علاج مرض البلهارسيا، سواء كان بالمكافحة والتطهير أو بعلاج من يصاب به أو بحساب الساعات المفقودة من الجهد البشري الذي كان يمكن أن ينفق من أجل خير البلد وسعادة المسلمين. مليارات من الجنيهات. وتعرف علاج هذا الأمر في حديث واحد برسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البول في الماء الراكد، هذا حديث. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبول الرجل في الماء الجاري وأن يتغوط فيه. لو أن الإنسان بسلوك واحد، سلوكيات، أمراضنا سلوكيات، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث العظيم يجعل الواحد منه لو أخذ زاوية 45 درجة، يعني بدل ما يتجه إلى الماء ويتبول فيه ينحرف قليلا فيتبول بعيدا عن الماء، يوفر على البلد مليارات الجنيهات في كل عام بفضل المليك العلام واتباعا لسنة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحاصل أن نعم الله جلت قدرته علينا لا نحس بها إلا عند فقدها. الإنسان في حالة صحته يتقلب في فراشه، إذا أجريت له جراحة أو أصيب في فقار ظهره فأثبت في فراشه لا يستطيع أن يتحرك من فراشه إلا بمعين، وقد لا يستطيع لأنه يحضر عليه أن يتحرك من فراشه، عندئذ فقط يعلم أن التقلب على الفراش نعمة من نعم الله رب العالمين، نعم جليلة جدا من نعم الله تبارك وتعالى عليه. والإنسان لا يحس بالنعمة إلا عند فقدها. وذهب واحد من الذين ضيق الله رب العالمين وقدر عليهم الرزق، فذهب إلى شيخ من الشيوخ الصالحين فقال له: أنا أصلي الخمس وأشهدها في الجماعة وفي الجماعة الأولى وربما وراء الإمام، وأنا يعني أفعل الخير وأكف أذاي عن الخلق، والله عز وجل ضيق علي في الرزق، وجاري لا يصلي ولا يعرف الله تبارك وتعالى، والله عز وجل وسع عليه في الرزق، وأخذ يشكو الله تبارك وتعالى إلى خلقه: ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يرضى. الشيخ قال له اجلس، فجلس فقال له: ترضى أن يسلبك الله رب العالمين نعمة البصر ويقول لك 100,000؟ فتذكر قليلا وقال له، فقال: ترضى أن يسلبك الله رب العالمين نعمة السمع ويقول لك 100,000؟ فقال: لا. ترضى أن يسلبك الله نعمة النطق وتأخذ 100,000؟ أن يشل الله يديك، أن يشل الله رجليك الأبعد ولك 100,000؟ قال: لا. قال: يا هذا، إن لله عندك نعما بـ500,000، بنصف مليون، والله مع ذلك يغدوك ويكسوك ويكلأك ويرعاك ويحفوك، فأد الدين الذي عليك لله ثم سل الله رب العالمين من نسله. النعم لا يحس بها الإنسان إلا إذا فقده. وقديما كنا نقول لإخواننا: تريد أن تعرف قدر نعمة البصر؟ اعصب حفظك الله عينيك بعصاه، اعصب عينيك بمنديل نظيف يوما واحدا، وتحرك، تحرك في بيتك، في شقتك، تحرك في الموطن الذي ولدت فيه، تحرك فيه رائحا وغاديا وقد عصبت عينيك. عندئذ تقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة البصر. فهذه النعم العظيمة التي من الله رب العالمين علينا بها ينبغي علينا أن نشكره. شكر النعمة يكون كما مر بالاعتراف بها باطنا والثناء على الله رب العالمين بها ظاهرا، وتصريح تلك النعم فيما يحب الله رب العالمين ويرضاه. أسأل الله جل قدره وتقدست أسماؤه